متعلق بأبلغ، بأن أبلغهم بأن ذا الكلب ذا هنا وش قاعد بوا أفطنوه ندير غير هذا بتاع البرلمان الله ذا اسم أن مضاف الكلب مضاف إليه أمرا بدل من ذا الكلب بدل من ذا الكلب جيد خيرهم حسبا خير هو خيرهم مازال ينعت فيه مازال هو يتكلم عليه بأن ذا الكلب عمر خيرهم حسبا وش به ببطن شريان نعت لمن علاش ماشي ذا الكلب لا لا ذا الكلب هو اسم أنه عمره ما يتقدم الاسم عمره ما يتقدم الخبر الاسم ولا النعت عمره أن ذا الكلب اسمها عمرا بدل خيرهم نعت لمن لعمر ولا ذا الكلب قل المرمى عادي الوجهان قلت لا واجب تقول نعت لعمر لماذا لكان لو تكون تقول نعت لذا الكلب تولي قدمت البدل على النعت وحنا نعرف إذا اجتمعت التوابع وش ندير إذا اجتمعت التوابع وش ندير يجب تقديم النعت على البدل على عرف البيان لو اشتهر من هذا أعرب عمرا بدل وخيرهم نعت لعمر أقدمت هذا نعت لعمر مباشرة كنت تقول نعت لذا الكلب تقول قدمت البدل على النعت وهذا ثمرت الفائدة اللي أعطيك وفتح فسانية مثلا يقول إذا اجتمعت التوابع وهذا هذا لم يشر إليه المعرب هنا نظن أن المعرب أشار إليه هنا ليس أن يقيدها فائدة وما هذه فائدة تأخذها من غير كتب النحو كتب النحو يعطوك القاعدة لكن والأمثلة نظرية فقط العملية تأتيها عند المحشين الذين يهتمون بالحواشي ويريدون إعراب كلام المتكلم فهنا تستفيد ترون هذا في قول العدوي رحمه الله على حاشية في حاشيته على كفاية الطالب الرباني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني ويقول أبو الحسن المالك أبو الحسن المال يقول علي أبو الحسن المالكي هو تمتم العدوي تحت قال المالكي نعت لأبي الحسن لا لعلي لئلا نقدم النعت لئلا نقدم البدل على النعت فهنا تستفيدها فتسجلها فيأتيك مثال آخر هنا هاولك مثال آخر واجب تعرب خيرهم نعت لعمر لا لذا الكلب لئلا تقدم البدل على النعت وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب سواه إذا صاحب سوى اللقب شو هو لقب الكنية سوى اسم الكنية ويدخل تحت قوله سوى اسم الكنية وهو في الحقيقة أحب يقول لك وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم أما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله إذن الصواب هذا ما ذكره المصنف رحمه الله صح يعني بين الكنية واللقب لا يجب تقديم ولا تأخير عادي لكن الاسم واللقب عس عس نفسه ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخيرا ذا إن سواه صاحبا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا بعضهم حرف كلام مالك بعضهم هكذا كتب الألفية وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا يعني ما حبش يقول إن سواه مش يخلي الحكم يتعلق غير بين اللقب والاسم مش رح قال وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا في الحقيقة لماذا نؤول كلام مالك ماذا هو يقصد هذا هذا مذهب له يرى وجوب تقديم الاسم على الكن على وجوب تأخير اللقب مع الاسم والكنية هكذا يرى ابن مالك فلماذا أحرف كلامه وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك ما تقدم ولو قال

يغير وقفته على رجل الأخرى ثم طال فيعود على رجل الأخرى، هذا لم يأتي بعالم ساعه وهو واقف على رجل واحدة، وإنما طول. شكون الذي يأتي بالعالم على وهو واقف على رجل واحدة؟ شكون الذي لا يفكر مباشرة؟ هذا كأنه كناية عن السرعة، الوقوف على رجل واحدة كناية عن السرعة، والوقوف على رجلين كناية عن التطويل. هذا هو الارتجال، هذا هو منين جاء؟ من الرجل. الارتجال مأخوذ من الرجل، كناية عن التطويل، عن السرعة، لأنه وقف على رجل واحدة، فإذا غير رجل الثانية هلا طال. لذلك يسمى الشيء الذي لم يستعد له، يقول هذا مرتجل، خطبة مرتجلة، كلمة مرتجلة، أي لم يحضرها، ما شيء مرتجل يعني لم أسرع في الإتيان بها، شيء محضر عكس المرتجل. إذا شو معنى المرتجل؟ هو ما ليس فيه طول. لا قد تكتبوش هذا الفعل، يعني ننظر على الاشتقاق اللغوي، منين جت كلمة المرتجل؟ من الرجل. إذا نقول المرتجل، المرتجل مأخوذة من الرجل، كناية عن السرعة، فهم؟ عكس الارتجال هو الطول، صح؟ لما أنت لما أخذت عالما، جئت بعالم لم يسبق له استعمال في كلام العرب، هكذا جئت، وش اسمه هذا؟ مرتجل، لم يسبق له استعمال في كلام العرب قبل العالمية، لم يكن له استعمال قبل العالمية، هذا شو اسمه؟ مرتجل. إذن العالم نوعان، مرتجل ومنقول. المرتجل ما سبق له استعمال، ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية، ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية، هذا هو المرتجل، لم يسبق له استعمال، هكذا جابت مباشرة اسم، اتفقنا؟ العكس المنقول ما سبق له استعمال قبل العالمية، كيف بأن كان اسم جنس أو كان مصدرا أو كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل أو اسم مكان أو اسم آلة أو اسم زمان أو اسم مكان أو كان فعلا أو كان حرفا أو كان جملة اسمية أو جملة فعلية، مفهوم؟ سبق لو استعمل. مثلا نسبة الأسماء الأعلام المرتجلة أكثر ولا المنقولة؟ نسبة الأسماء المنقولة أكثر، بل إن سيبويه رحمه الله يقول بانعدام وجود الأسماء المرتجلة، ما كاش قلنا لؤود الدودعت، قال هذا من اللغات، من الألفاظ التي لم نعد نعلم معناها، وإن لها معنى، اللغة البائدة العرب العارب اللولين، عليكم السلام. العرب الأولون لا شك أن هناك ألفاظ تكلموا بها الآن نحن لا نفهمها، اندثرت، قل هذا سمع صح دعج ودد، لكن له معنى عندهم، غاية ما في الأمر نحن لم نفقه معناه. لماذا؟ لاندثار هذه اللفظة، ضاعت. كما ذو كان يجيب لك لفظة ما تعرف أشقاء، مع الأيام وكمكش المعاجم نرجع إليها، ما عرفوش معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، تعرف كلمة في القرآن الكريم لا تستعمل أصلا، كلمة في القرآن لا تستعمل، مثلا تسمع الناس تقول عظيم وعزيم ضيزر، تسمع الكلمة أو تسمع برا، لولا القرآن الناس تحفظه وقدام محفوظة الكلمة وفهمنا معناه، لكن لو لم تكن ذهبت. يجي وقت بعد 10 قرون مثلا يجي واحد يقول لك عزيم مرتجلة، هلاش ما نعرفوش معناها. سيبوا قالوا هكذا، قالوا ماشي، لا تتهموا أو لا تحكموا على الأفعال الأسماء بالارتجال بسبب كونكم جهلتم معناها، بل قولوا لها معنى غاب عنا فهي منقولة من كلمة لا نفهمها. إذن أنت لو ما عندوش علم مرتجل. الجمهور يقول لا، هناك أعلام مرتجلة هكذا، جبت كلمة دسمنا بها وقلنا خاصة في عصرنا هذا كان أعلام تعجب مني مش معناها حتى في اللغة الأجنبية، ما عندهاش معنى حتى في اللغة الأجنبية لا تجد لها معنى، مفهوم؟ هذا لا شك، لا نظلم أنت، لا خشيت أن يكون من الحضور من اسمه الأسماء. أنت يا عجيبة، يعني أسماء عجيبة. يا الله، الآن محمد منقول ولا مرتجل؟ منين؟ لا منين صح، منين؟ خير لي اسم مفعول، اسم مفعول مشدد، اسم مفعول رباعي، حمد يحمد فهو محمد، محمود اسم مفعول لأنه حمد يحمد محمود، أحمد اسم تفضيل، اسم حامد اسم فاعل، واحد اسمه حمد الحمد، علي حمد الله، حمد مصدر، حمد مصدر، فضل عباس اسم فاعل مبالغ فيه، اسم فاعل مبالغ فيه، عباس حارث اسم فاعل، فلانة قتادة اسمه قتادة، شوف قلنا قتادة شوف اسم جنس، ابن شجرة معروف صحاب، ابن شجرة شجر اسم جنس، ابن حجر حجر اسم جنس، أسد اسم جنس، فهم خلنا نفرغ وزعفنا في أسد سبع سنين ما تكلمناش مع الكلمة، فهم فلان اسمه فلان، اسمه مطلقة، مطلقة ابن مسمار مثلا، هذا اسم آلة ومسمار اسم جنس، فهم هذا اتفقنا لقد صاحة، فلان اسمه تأبط شرا، هذا منقول من جملة فعلية ولا اسمية؟ صح صح، نقل من جملة اسمية جائز لكن لم يقع، محمد قائم أو زيد منطلق، واحد سمى ابنه زيد منطلق، شو الناس هذا عالم منقول من جملة اسمية لكن لم يسمع، لم يسمع، مفهوم؟ رجل اسمه رجل اسمه بلا، هذا عالم منقول من حرف، وهكذا. إذن الأعلام المنقولة أكثر في اللغة العربية منها، أكثر من الأعلام من أعلام المرتجلة، بل قلنا سببين فيها. وانظر قال ابن مالك ومنه منقول كفضل وأسد، ومنه منقول كفضل وأسد، أشار إلى مصدر فضل وأسد اسم جنس، وذو ارتجال كسعاد وأدد، سعاد ما يجيش واحد يقول لك هذا عنده اشتقاق، سعاد سعاد منين مش مات سعاد، هل هناك حاجة اسمها سعاد؟ ها شوف أو دير في بليسي في الزواق حتى ما تشوفش الحروف، خاطش علاش وكان يشوف لك الحروف تاع أدد كذا، شوف لك كذا المودة، يقول لك المودة السعادة الأبدية، السعادة المعيشية، فهمتني يا ناصر؟ تشوف ليش الحروف سعاد صح، كاين سعاد، كاين حروف اللغة العربية سعادة صح، سعيد ومسعود وأسعد، لكن سعاد وش هو هذا السعاد؟ تفضل، هل هو اسم جنس؟ مصدر، مصدر اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل، من هذا وش؟ اسم آلة، مكان، زمان، وش تحكم عليه سؤال؟ مرتجل ماشي منقول صح؟ إذن لاحظ العبرة بهذه الطريقة لا تسهل، ماشي بالألفاظ، العبرة بطريقة لا تحطها الداخل وشوف أين تكون، ماشي بالعبرة بالحروف تقول هذا عنده في الحروف، ما من لفظة إلا عند الحروف تاعها في اللغة العربية، فهم؟ حسن، واحد شخص اسمه حسن صفة مشبهة، اتفقنا؟ صح.

ينقسم العالم إلى مفرد ومركب، ينقسم إلى مفرد ومركب. نعم. والمركب ما تكون من كلمة واحدة، المفرد، والمفرد ما تكون من كلمة واحدة. كزيد وأحمد وفضل، هذه الألام المفردة معروفة. والمركب ثلاث أنواع: مركب إضافي، ومركب مزجي، ومركب إسنادي. مركب إضافي، مركب مزجي، مركب إسنادي. دوك ندرس واحد واحد. ما هو المركب الإضافي؟ المركب الإضافي أن يتكون من مضاف ومضاف إليه. أضف زيد، أضف غلام لزيد، غلام زيد، زاد عندك ابن سميته غلام زيد. عبد الله، ماكش تلاحظ الإضافة، نسبة العبد إلى الله، هذا سمات الإضافة. فيه إضافة عبد لله على تقدير لام أو في أو من. أبو بكر مضاف لمشي مضاف، أبو بكر أب لبكر. إذا لم تكون من كلمتين، الأولى تضاف إلى الثانية، تضاف. والضابط الإضافة تشعر به من خلال المعنى أو من خلال تقديرها، يقول بلي أب لبكر. فهم؟ والإضافة الأعلام المضافة إما أن تكون أعلام المضافة إما أن تكون صدرها يعرف بالحركات أو ظاهرة أو مقدرة أو بالحروف. ما يهمنيش. مثلا أنا ترى عبد الله، عبد، رأيت عبد ومررت بعبد، هذا يعرف بالحركة. وجاء أبو بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبي بكر، يعرف بالحروف. فهم؟ كذلك المضاف إليه يمكن أن يكون معرب بالحركات الأصلية أو بالحركات النائبة. فكلمة عبد الله، ألا ترى أن عبد الله مجرور بالكسرة؟ صح ولا لا؟ أبو قحافة، قحافة ممنوع من الصرف، عادي، مضاف مضاف إليه، يعني أنسى قاعد لركبه بالعالم، مضاف مضاف إليه. حكمة الأمر أن هذا المضاف المضاف إليه أطلقوه على شخص تعرب عادي، إعراب عادي. هل تحب يقولون حكم المركب الإضافي ما هو؟ يعني الحكم التاعه عرفنا المركب الإضافي حكمه الجزء الأول يعرب حسب موقعه في الكلام، والجزء الثاني دائما مضاف إليه. هل تحب يقول حكمه أن الجزء الأول منه أو صدره إن شئت يعرب بحسب موقعه من الجملة، فاعل، مفعول، مبني، شرط. والجزء الثاني عجزه يعرب دائما مضاف إليه. شكون يا سهل؟ الجزء الثاني، الجزء الثاني سهل جدا، دائما مضاف إليه. الجزء الأول حسب النوع، جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، عبد الله قادم، وهكذا. كيف ناجي؟ يا أبا بكر، جاء أبو بكر، مررت بأبي بكر. بكر هذه ما تدركش الأول أسوء. هذا المركب شو؟ إضافي. شفنا تعريفه وحكمه. المركب المزجي لا، تكون من كلمة، تكون من كلمتين مزجتا حتى صارتا كلمة واحدة، ما كاش إضافة. تحس قاعد باللي كان إضافة، رائحة الإضافة لا تشمها. كلمتان مزجتا، كما واحد يسميه يقول لك خلاص سودات مع بعضها البعض، لحام، عملوا لها لحام، لحموها، يعني سودير، حتى صارت كلمة واحدة. وهذا يحدث لنا خطرات، انت تشوف حديدة مع حديدة، حديدة واحدة، وهي في الحقيقة راهي لحمت، صح ولا لا؟ الخشب يلحم بعضهما بعض. تشوف قطعة واحدة هي في الحقيقة كاين قطعتان مزيجتا فصارت قطعة واحدة. إيه نحو بعلبك حضرموت نعدي كارب سيباوي صحش كاين إضافة سيبالي ويه ولا بعلي ليبك ولا حضر ليموت ما كاش إضافة مزيجتا حضرموت بعلبك سيباوي. يعني الإنسان كما يدرس ما يعرفش بالإعلام مركبة تركيبة مسجد يقول عالم مفرد اتفقنا بعد شكون يزيدنا بوخت نصر حكمه إن كان مختوما بويه فهو مبني هذا شفناه لا فهو مبني على الكسرة ويا ربي حسب موقعين من الكلام يعني في محل رفع في محل هذا إن كان مختوما بويه ولا يلتفت إلى من أعربه أو عامله مؤمن من مصر لا يلتفت إليه خاص الناس ما شوفهم أنت عندك مراحل بقدر اطلاعك بقدر ساعة اطلاعك بقدر ما سترى بقدر ما أنك سترى خلافا في الكلام كما في الفقه أنت عندك الآن مسألة معلومة من الدين بالضرورة يعني عادي تدخل في المعثرة الفقهية في الكتب المطولة تجده مختلف في هذه المسألة تقول سبحان قدر ما تزداد بحث قدر ترى الخلاف لكن هذا الخلاف الذي رأوه في بعض الكلمات العربية مبناه الشذوذ يعني مبناه الشذوذ يعني واحد هكذا أنا بيش كاش نهار كان زعفان ولا خرج قال جاء سيباويه مش حندير له كان زعفان ولا زعفوه كاش أهبر هكذا ولا كان غضبان أو لغة قوم بأعيان لا ندري نحن نحكي على اللغة الفصحى هي التي يتحدث عنها الإنسان هذا إذا تم بويه وشنو يبنى على الكسرة في محل الله أعلم أما إن كان غير مختوم بويه فهو ممنوع من الصرف يعني يرفع بالضمة بلا تنوين وينصب بالفتحة بلا تنوين ويجر بالفتحة طبعا بلا تنوين فهم هذا إن شاء الله. وهناك من أيضا من خالف فقال لا وعاملة الأسماء العادية أرفع بالضمة وأنصب بالفتحة وجر بالكسر يقول هذا حضر موته منهم من لا تعرف وش دار لاحظ هذاك التركيب لاحظه أصل حضر موت كلمتان لاحظ التركيب الأولي فماذا فعل أخضع الجزء الأول للإعراب والثاني مضاف إليه هذه حضر موتي حضر موتى هذه حضر موتى ورأيت حضر موتى ومررت بحضر موتى يعني يعاملها معاملة عبد الله وأبي قحافة هذه لغة أيضا ضعيفة جدا إنسان لا يلتفت إليها إنسان يأخذ ماذا بالمشهور إذا حكم المركب المسجي واشو إن كان مختوم بويه يبنى إن كان غير مختوم بويه من المصر جاء بوختا نصر مش قول جاء بوختا نصر ولا بوختا نصر بوختا نصر رو علاش مش قلت لك يعامل معاملة المصر كده يقول جاء أحمد كده يقول جاء أحمد جاء بوختا نصر ورأيته بوختا نصر ومررته جاء معدي كربوا ماذا معدي يكرب معدي كربوا محدثون يقولوا معدي يكرب لكن العبرة اللغويين ماذا النحويين اللغويين أعم من النحويين لأن النحويين يجب أن يحترموا اللغويين يرجعوا ليهم في الاستدلال اللغويين هم الصح معاجب فهم يعطوك ضوابط أماك يتكلم لك عنه ما على شو اسمه ده المركب المسجي كي يتكلموا لك عليه أعطوا ضوابط يوسعوا لك فيه من أين كذا وكذا فيقول لك باللي إذا انتهى بيا يسكن قالي قال بلا بسم في تركيا قالي قال إليه ينسب أبي علي القالي صاحب الأماني أبو علي القالي قالي قال اسمه قالي قال ما يجيش واحد يقول لك قالي يقلق